Oh,

قال لا عاصم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وَلِعِينَ وعلى أمم من السماوات والأرض. وما ربك بغافل وما